تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يطيق تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يطيق إذا كنا شكونا من جراح إذا كنا شكونا من جراح لها في القدس تاريخ عريق فيولج لا فيها جرح جديد تغص على تذكره الحلوق هنالك للصليب رصاص غادر ووجه في تعامله صفيق فيولج لا فيها جرح جديد تغص على تذكره الحلوق هنالك للصليب رصاص غادر ووجه في تعامله صفيق هنالك ألف باكية تنادي أفيقوا يا أحبتنا أفيقوا هنالك ألف باكية تنادي أفيقوا يا أحبتنا أفيقوا يدنس عرض مسلمة وتوما ويلطم وجهها وغد حديق وتتبعها ملايين الضحايا تذوق من المآسي ما تذوق يدنس عرض مسلمة وتوما ويلطم وجهها وغد حديق وتتبعها ملايين الضحايا تذوق من المآسي ما تذوق وكم من مسجد أضحى ركاما وفي محرابه شب الحريق تعذبني نداس اليتامى وصانع يتمهم حر طليق تسافر بالجراح فليت شعاري متى يحنو على قدم الطريق تعذبني نداس اليتامى وصانع يتمهم حر طليق تسافر بالجراح فليت شعاري متى يحنو على قدم الطريق يخادعني العدو فما أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق يخادعني العدو فما أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق أرى أثر الغيوم ولا رعود تحدثني ولا ومضت ضروق وأسمع ألف أغنية نشاز فيزعجني التكسر والنعيق أرى أثر الغيوم ولا رعود تحدثني ولا ومضت قروق وأسمع ألف أغنية نشاز فيزعجني التكسر والنعيق رأيت عيون قومي في زماني يضللها عن الحق البريق سألت عن الصمود رجال قومي فخاطبني من الإعلام بوق أتنسى أن إسرائيل أخت لها في المسجد الأقصى حقوق سألت عن الصمود رجال قومي فخاطبني من الإعلام بوق أتنسى أن إسرائيل أخت لها في المسجد الأقصى حقوق كأن رجال أمتنا قطيع وإسرائيل في صلف تسوق كأن رجال أمتنا قطيع وإسرائيل في صلف تسوق وأمتنا تنام على سرير تهدهدها المفاتن والفسوق كتاب الله يدعوها ولكن أراها لا تحس تحس ولا تفيق وأمتنا تنام على سرير تهدهدها المفاتن والفسوق كتاب الله يدعوها ولكن أراها لا تحس ولا تفيق أقول لأمتي والليل داج بكفك لو تأملت الشروق بكفك لو تأملت الشروق بكفك لو تأملت الشروق بكفك لو تأملت الشروق بكفك لو تأملت الشروق بكفك لو تأملت الشروق بكفك لو تأملت الشروق